أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي هذا أكبر. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 74 منها: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. في هذه الآيات المباركات يذكر الله جل وعلا محاجة إبراهيم لأبيه ولقومه في عبادة الأصنام، فيقول جل وعلا: وإذ قال إبراهيم، أي واذكر وقت قال إبراهيم، لأن إذ ظرفية زمانية. واذكر وقت قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر، وهذا دليل على أن اسم أبي إبراهيم آزر، وهذا هو ظاهر القرآن. وأما أهل التاريخ والأنساب فإنهم يقولون اسمه تارح، تارح. ولهذا تعددت أجوبة بعض المفسرين عن هذا، فقيل إن آزر إنما هو اسم الصنم الذي كان يعبده أبو إبراهيم ويعتني به، فلما لزمه أطلق عليه من باب الملازمة، وإلا هو اسم للصنم. وقال بعضهم إن آزر هنا على تقدير استفهام، إذ قال لأبيه أآزر تعبد من دون الله، هذا معنى الكلام. وقال بعض المفسرين واستحسنه ابن كثير رحمه الله إنه لا مانع أن يكون له اسمان، فيقال له آزر ويقال له تارح. ولعل سبب تسمية آزر لسبب ملازمته للصنم فسمي به، ليس هناك شيء يمنع من هذا. وهذا كما أخبر الله عز وجل عن يعقوب، أن اسمه يعقوب واسمه إسرائيل، فيقال له يعقوب ويقال له إسرائيل. والقراءة في آزر فيها قراءتان: القراءة الأولى آزر بالفتح، وهذه قراءة الجمهور، وقرأ يعقوب آزر بالضم، وقالوا إن قراءة يعقوب بالضم على أنه منادى. وإذ قال إبراهيم لأبيه يا آزر، والمنادى المفرد يكون مضموما، والجمهور على أنها منصوبة على أنها بالفتح، لأنه بدل من لأبيه آزر، أو عطف بيان لأبيه الذي هو آزر. وجاء مفتوحا لأنه ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة، وهو ممنوع من الصرف هنا للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هذا استفهام وإنكار، ينكر على أبيه أتتخذ أصناما آلهة تألهها من دون الله وتعبدها، تتأله لها وتصرف عبادتك لها، إني أراك وقومك في ضلال مبين. إني أراك بهذا الفعل وهو اتخاذ الأصنام آلهة والتأله لها، أنت وكذلك قومك الذين فعلوا مثل فعلك، بل كل من فعل مثل ذلك في ضلال مبين، في ضلال على الحق مبين، أي بين واضح لا غموض فيه. وأي ضلال أعظم من الشرك ومن الكفر بالله جل وعلا، هو أن يجعل مع الله إلها آخر وتصرف له العبادة، ويجعل شريكا مع الله تعالى الله عما يشركون. وفيه أن الإنسان في الحق لا تأخذه لومة لائم، فإن إبراهيم مع أنه تلطف مع أبيه كما جاء في بعض المواطن من القرآن، كان يقول يا أبتي يا أبتي، يعني يترفق به ويلين الكلام به، لكنه هنا صدع بالحق وقال له إنك إن من يفعل ذلك في ضلال مبين. فقول الحق حتى لو كان فيه غلظة أو فيه شدة فإنه لا حرج من ذلك. كون الإنسان يقول لا تشرك اترك الشرك، الشرك ضلال مبين، هذا حق ولا شيء في ذلك، ولو كان المشرك سيغضب من هذا، لكن هذا هو الحق، الشرك ضلال مبين، بل لا أبين من ضلال المشركين. لهذا قال العلماء أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. سيقول في هذه الآيات، في الآيات التالية لهذه الآيات بعد أن ذكر 18 نبيا، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهو أشد الذنوب. قال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، أي مثل هذه الإراءة، إراءته للحق، أريناه الحق وعلم أن الحق هو إفراد الله بالعبادة، وأريناه أن أباه وقومه في ضلال مبين، مثل هذه الإراءة نريه أيضا ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلقهما على وحدانية الله. النظر في ملكوت السماوات والأرض من أعظم الدلائل على وحدانية الله، وعلى أنه هو الإله الحق وهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ومن كان بهذه القدرة وبهذه العظمة خلق السماوات السبع وما فيهن وما بينهن، وخلق الأراضين وما فيهن، وخلق الجبال والأشجار والأحجار، هذا من أعظم ما يدل على وحدانية الله وعلى قدرته، وعلى أنه هو المعبود الحق وحده لا شريك له. وأن من فعل ذلك وخلق السماوات والأرض هو المستحق أن يعبد دون من سواه. ولهذا قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني نريه من خلال نظره في السماوات والأرض، نريه ما يدله على الحق وما يجزم به من الحق وما يكون به موقنا. والملكوت مصدر كالرغبوت والرهبوت، والمراد بالملكوت الملك، لكن أضيفت التاء له. ويقول علماء اللغة إن التاء الواو والتاء ملكوت يقولون للمبالغة أو للكثرة، للمبالغة والكثرة في الصفة، أي صفة الملك، وهي لغة يقال ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، المعنى واحد، لكن بزيادة الواو والتاء فيها زيادة معنى، وهو دليل على المبالغة والكثرة في هذه الصفة، وهي كثرة ملكه جل وعلا. قال: وليكون من الموقنين. الواو هنا عاطفة على الصحيح من قول أهل العلم، واللام لام التعليل لنريه ملكوت السماوات والأرض، ولأجل أن يكون من الموقنين، لأجل أن يكون من الموقنين، لأن اليقين درجة فوق العلم. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولا شك أن النظر والتدبر والتأمل في خلق الله وفي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار أن هذا مما يقوي الإيمان ويجعله إيمانا يقينيا، لأنه مستحيل أن يفعل ذلك مخلوق لا يفعله إلا الخلاق جل وعلا، إلا القدير على كل شيء. بل لو أن الإنسان تأمل الآن في خلق الله في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل منا يعلم أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يحصي الموجودين، يحصي أموره من كل وجه. الرجل الذي يجلس في جوارك وأنت تجلس في جواره، لا تعلم أنت متى سيموت ولا متى ستموت، ولا ما هي الأعمال التي ستعملون، وما هي الآجال والأقدار التي كتبها الله لك، ولا تدري ما رزقك ورزقه وما مقدار ذلك، وهل أنتم في الجنة أم في النار إلى غير ذلك. هذا لا يحيط به إلا الله جل وعلا. وهذا من أدل الدلائل على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة. وقد ذكرنا في بداية هذه السورة أن هذه السورة العظيمة مكية، وأنه ينتفع بالمنهج الذي جاء في هذه السورة العظيمة في محاجة الكافر والمخالف، في محاجة المخالف إذا كان كافرا، لأن المخالف قد يكون يخالفك وهو يقر بالكتاب والسنة، يقر بالدليل، فهذا تستدل عليه بالكتاب والسنة، لكن يكون المخالف أحيانا أصلا لا يؤمن بالكتاب والسنة. انظر هذه السورة العظيمة فيها محاجة للكفار بالأدلة العقلية التي لا يمكن أن يردها عاقل، لا يمكن أن يردها عاقل. وهكذا ينبغي للإنسان أن ينظر في حال من يناظر ويأتيه بما يناسبه وما يقيم الحجة عليه. قال جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. معنى جن يعني أظلم وستره بظلامه، من جن يجن إذا ستر الشيء، ومنه الجنة والجنات البساتين لكثرة أشجارها وأغصانها تجن ما بداخلها، أي تستره وتغطيه. والمراد أنه لما جن الليل يعني دخل الليل وأظلم وستر الكون بظلامه، رأى كوكبا، رأى إبراهيم كوكبا، والكوكب هو النجم، فقال لقومه على سبيل المحاجة هذا ربي. لأن العلماء اختلفوا، هل قال، هل هذه المحاجة التي ذكرها إبراهيم هل هي كانت من باب المناظرة وإلا كانت من باب النظر؟ هل كانت من باب المناظرة، يعني يريد يناظر القوم يحاجهم ليقيم له الحج، ليقيم عليهم الحجة ويظهر لهم بطلان عبادة الأصنام، أم أنه قال هذا من باب النظر لا يعرف ربه، يريد أن يعرف ربه، يريد يتوصل إلى معرفة الله؟ قولان لأهل العلم. فذهب ابن عباس واختاره ابن جرير الطبري إلى أن إبراهيم كان ناظرا ينظر يريد أن يعرف ربه، قال ولهذا قال في الآيات اللاحقة لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وقال جمهور المفسرين وهو الحق الذي لا مرية فيه أن إبراهيم كان مناظرا مجادلا لهم ولم يكن شاكا، وقد أخبر الله عز وجل عنه في القرآن بقوله ولم يكن من المشركين، وفي آية أخرى وما كان من المشركين. وهذا نفي الكون المطلق، نفي كونه مشركا في وقت من الأوقات، لم يكن من المشركين، ما كان من المشركين، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا مما يدل على أن إبراهيم ما كان شاكا ولا ناظرا وإنما كان مناظرا مجادلا أيضا قوله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني قبل المناظرة، قبل أن يناظر قومه وأباه في عبادة الأصنام، الله يقول عنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قبل أن يناظرهم كان موحدا وكان يعرف ربه وكان مؤمنا. ومما يدل على ذلك أيضا قوله جل وعلا أو عطف قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قبلها يقول الآية السابقة وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال ثم قال وليكون من الموقنين. إذن لما نظر في ملكوت السماوات والأرض أيقن وعرف ربه فهو موقن تمام اليقين، ولهذا عطف قال فلما جن، الفاء عاطفة تدل على الترتيب وأن اليقين حصل قبل أن تحصل المناظرة، قبل أن يجنه الليل ويرى كوكبه. وأيضا قوله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إبراهيم مفطور على التوحيد. وفي الحديث المتفق عليه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن إبراهيم كان موحدا موقنا يعرف ربه، وإنما قال ما قال من باب المناظرة والمجادلة والمحاجة حتى يظهر لهم بطلان عبادة غير الله جل وعلا، وأن كل ما يعبد من دون الله هذه نهاية أمره، أنه يغيب أو يختفي أو يموت، وهذا لا يصلح أن يكون إلها. الإله يجب أن يكون حيا لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، هذا قاله من باب المناظرة لهم، حب أنه كما تقولون أنتم تعبدون الكواكب، والده وقومه يعبدون الكواكب والنجوم، قال هذا ربي. طيب نسلم جدلا، هذا ربي الذي أنتم تقولون. فلما أفل أي غاب وذهب قال لا أحب الآفلين، أنا ما أحب إلها يغيب عن معبوديه، هذا منا مناظرة حتى ينتبهوا. صحيح، كيف يكون إله وهو يغيب؟ ماذا يفعل العابدون لما إذا غاب عنهم؟ من يدبر شؤونهم؟ من يقضي حاجاتهم؟ إذن هو قال هذا على سبيل المناظرة وإقامة الحجة، على سبيل التنزل مع الخصم. وبعض أهل العلم قال إن معنى قوله هذا ربي أن هذا على الاستثناء، على الاستفهام، لكن حذفت أداة الاستفهام. أهذا ربي؟ معنى الكلام أهذا ربي الذي تقولون؟ قال فلما رأى القمر بازغا، بازغا أي طالعا له نور يشرق، ولهذا البزوغ يطلق على ما طلع وله ضوء بخلاف الكوكب. ما قال في الكوكب كذلك، لأن ضوء الكوكب ضعيف يكون في السماء، وربما تبحث عنه ما تجده إلا بعد أن تبحث عنه فترة حتى يظلم الليل. لكن القمر والشمس منذ أن يخرج يبزغ نوره يشرق، تراه مباشرة. هذا من فصاحة القرآن، بلاغة القرآن. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل يعني غاب وذهب توارى قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لئن لم يهدني ربي هداية التوفيق، وقبلها وهداية التوفيق مستلزمة لهداية الإرشاد، لأن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة. وقد هدى الله الخلق كلهم وأرشدهم إلى الدين وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهداية توفيق وهو الإلهام والتوفيق للإيمان والعمل الصالح، وهذه يختص الله بها من يشاء. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد وتدل. ولكن قال له في حق عمي أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والقرآن لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض أبدا، فالهداية المنفية غير المثبتة، فالمثبتة هي هداية الإرشاد والدلالة، والمنفية هي هداية التوفيق. لا أحد يستطيع أن يهدي أحدا يوفقه للإيمان والعمل الصالح، وهنا هداية التوفيق وإن كانت مستلزمة لهداية الإرشاد والدلالة. ويحتمل أنه أيضا يريد الدلالة، لكن هذا من باب إيش؟ التنزل مع الخصم. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا يمكن أن يكون إبراهيم مناظرا، لا يمكن أن يكون ناظرا، بل هو مناظر. ولهذا هو يعرف الضالين، لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لا يعرف الضالين إلا المؤمن الموحد، يعرف الضال من المبتدي. قال جل وعلا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي. لماذا قال هذا أكبر؟ هذا فيه لفت انتباه، الرجل يناظر القوم أن الرب يجب أن يكون كبيرا. ولهذا هذا الشمس أكبر من القمر، ولهذا المسلم الآن يقول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ يعني الله أكبر من كل شيء، هذا معناه. فلفت انتباههم إلى أن المألوه المعبود يجب أن يكون كبيرا، بل هو يجب أن يكون أكبر من كل شيء، وهذا لا يكون إلا في حق الله. هذا أكبر. فلما أفلت غابت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون، أبرأ إلى الله من كل الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله. وهذا دليل أنه كان مناظرا، لأنه لو كان ينظر يريد يعرف الدليل لاختار الأخير لأنه أكبر، أو لقال نريد نبحث عن إله آخر. لكن أقام عليهم الحجة، ضرب لهم ثلاثة أمثلة وبين بطلان كل ما يعبد من دون الله، ثم أعلن البراءة من دينهم ومن عبادة الأصنام، وصدع بالتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال العلماء وجهت وجهي أي أخلصت عملي دليل على الإخلاص. وجهت وجهي أي أخلصت عملي وقصدي. وجه الرجل قصده كما أنه يطلق على الوجه المعروف. وجهت وجهي يعني أخلصت عبادتي وقصدي وعملي للذي فطر السماوات والأرض، لأن إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض، وكان لما نظر في ملكوت السماوات والأرض صار من الموقنين بأن ربه الله، ولهذا قال هنا للذي فطر السماوات والأرض. قبل المناظرة كان يعرف هذا. ففطر السماوات والأرض هو ابتداء خلقهما على غير مثال سابق. فاطر السماوات يعني مبتدئ خلقهما، فاطر السماوات والأرض يعني مبتدئ خلقهما على غير مثال سابق، وهذا على كماله جل وعلا وإنفراده أنه هو الإله وعلى قدرته. قال الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، فطر السماوات والأرض وهو الله حنيفا يعني حالة كوني حنيفا، يعني تبرأ منهم وبين أنه مخلصا لله، وأيضا أنه حنيف. والحنيف الأصل فيه مأخوذ من الحنف وهو الميل، يقال رجل به حنف إذا كان في مشيته ميل، لكن المراد بالحنيف هنا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، هو المائل عن التوحيد عن الشرك إلى التوحيد قصدا. لكن قد يرد أو يعني يرد سؤال، كيف نقول إنه المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا؟ كأنكم جعلتم الشرك أصل في الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فالأصل في الناس التوحيد، فكيف هنا تقول الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا؟ نقول لا تنسى الحديث الآخر، الأصل في الناس التوحيد، ولكن اجتالتهم الشياطين وحرفتهم عن التوحيد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم، يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء يعني على التوحيد، فاجتالتهم الشياطين. ولهذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإرادة، يعتزل الأصنام كلها والمعبودات كلها، ويميل ويقبل على ربه ويوجه وجهه له ويفيده جل وعلا بالعبادة. وما أنا من المشركين، تأكيد البراءة من الشرك وأهله. ولهذا لا بد يا عبد الله أن يقوم في قلبك شيئان، إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله. لا يقوم التوحيد بدون هذين الأمرين، وهما ركن لا إله إلا الله، فلا إله نافيا العبادة عما سوى الله، هذا البراءة من الشرك ومن كل ما يعبد من دون الله. وإلا الله هذا هو التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، ولا يقوم الإيمان إلا بهذين الركنين، ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم قال جل وعلا وحاجه قومه. المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر بحيث يدري كل واحد منهم بحجته. إلا محاجة لأنها مجادلة بين طرفين وكل واحد يدري بحجته فقيل لها محاجة. وهذا دليل على أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا فيما سبق، لأنه كان على سبيل المحاجة والمجادلة لهم، ما كان على سبيل النظر. والله أخبر قال وحاجه قومه، جادلوا مجادلة ووجد لهم، ما كان جاهلا بربه يريد أن يعرف من هو ربه. وحاجه قومه، والمراد أنهم حاجوه في أمر التوحيد وفي إفراد الله بالعبادة وترك عبادة الأصنام. ولهذا قال أتحاجوني في الله، الاستفهام هنا للإنكار، استفهام إنكاري ينكر عليهم ويوبخهم في الله، أي في إفراده بالعبادة وفي شأنه جل وعلا في التعبد له وإخلاص العبادة له وحده وعدم جعل الشريك له، لأنهم حاجوه في هذا، حاجوه في عبادة الأصنام ويرون أنها آلهة وأن يجب أن يعبدها. ولما أنكر عليهم في ذلك حاجوه وجادلوه مجادلات كثيرة، كما حكى الله عز وجل عنه ذلك في آية كثيرة من القرآن في عدة سور ذكر محاجته لقومه. وقوله أتحاجوني قرأها الجمهور هكذا، أتحاجوني بالنون المشددة، وقرأ نافع وأبو جعفر بنون واحدة مخففة، أتحاجوني أتحاجوني أتحاجوني أتحاجوني بالنون المخففة، والجمهور بالنون المشددة، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والمراد أنه حاجوه وجادلوه مجادلات كثيرة طالت مجادلتهم له، وهذا جاء في عدة آيات من كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا قل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، قد هداني هداية التوفيق وقبلها هداية الإرشاد والدلالة، قد وفقني لاتباع الحق، هداية التوفيق وفقني وخلق الإيمان في قلبي فآمنت وصرت من المؤمنين. ولهذا هذا ينكر عليهم، كيف تجادلونني وتحاجونني وقد هداني الله إلى الحق الذي لا مرية فيه وأنتم على الضلال وعبادة الأصنام، ومع ذلك من زيادة جرأتكم تكفرون وتجادلون بالحق. لهذا قال هذا إنكارا عليهم وتوبيخا وبيانا لجرأتهم وشدة خطأهم. ثم قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، دليل على أنه على يقين من صحة عبادته لربه ومن صحة ما هو عليه من الحق. ولهذا قال لا أخاف ما تشركون به، كل آلهتكم وأصنامكم ومعبوداتكم لا أخاف منها شيئا لأنني أعبد الله وحده لا شريك له. وهذا يقوله الواثق. ولهذا تنازع العلماء في قوله إلا أن يشاء الله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء ربي شيئا، ما نوع الاستثناء؟ فقال بعض العلماء الاستثناء هنا منقطع، والاستثناء المنقطع هو الذي يختلف ما بعده عما قبله. قال فتقدير الكلام ولا أخاف ما تشركون به أبدا لكن أخاف من ربي، إذن لا أخاف ما تشركون به أبدا لكن أخاف ربي جل وعلا، لأنه هو الملك وهو الإله وهو على كل شيء قدير، هو الذي إذا أراد أمرا نفذ وحكم به. وقال بعض المفسرين إن الاستثناء هنا متصل، لكن تقدير الكلام لا أخاف من آلهتكم في وقت من الأوقات وفي حال من الأحوال إلا في وقت مشيئة ربي أن يصيبني منها ضرر، إذا شاء الله ذلك فالأمر مرده إلى الله. والذي يظهر أنه أن الاستثناء هنا منقطع، لأن ما بعده ليس من جنس ما قبله. فلا أخاف من معبوداتكم وأصنامكم شيئا، لكن أخاف الله ربي وهو الإله المعبود الحق جل وعلا. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، هذا دليل على أن الله إذا أراد شيئا لا بد أن يقع ولو شيئا يسيرا، لأن شيئا نكر في سياق النفي ويتدل على العموم. والدليل أنه لا يقع في هذا الكون من شيء كبير أو صغير، دقيق أو جليل، إلا بمشيئة الله بإرادته الكونية. إغماضك لعينيك، تحريكك لإصبعك، ما من حركة ولا سكون في هذا الكون إلا في كتاب مبين، قد شاء الله ذلك على ما هو معروف في مراتب القدر، أن الله علم كل شيء وكتبه عنده في اللوح المحفوظ وشاء وجوده. وحينما يتحقق هذه مرتبة الخلق والإيجاد، خلقه ووجوده، فسبحان الله. ولهذا الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة، من لم يؤمن بالقضاء والقدر فهو وقود جهنم، كافر بالله. ما هناك شيء يتحرك هكذا يا أخوان بنفسه، مستقلا بنفسه. فسبحان من وسع كل شيء علما، قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. لهذا قال إبراهيم إلا يشاء ربي شيئا. الزكام إذا أصابك أراده الله وقضاه، تؤلمك عينك، تحتاج أن تحك جلدك، تلدغك بعوضة، كل هذا بقضاء وقدر يا أخي. ولهذا المسلم يؤمن بالقضاء والقدر، ولهذا ينتفع بالإيمان بالقضاء والقدر نفعا عظيما يا أخوان. ولهذا إذا نزلت المصائب يقول قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، هذا الذي وقع قد قدره الله، أو هذا قدر الله علي، يعني لابد أن يقع وما شاء فعل. يفوض لله ويستسلم لأنه عبد لله جل وعلا، والعبد يجري فيه أمر معبوده وأمر مالكه، يتصرف فينا كيف يشاء جل وعلا، وله الحمد على كل حال. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكروا، وسع ربي كل شيء علما، يعني أحاط علمه بكل شيء، ما هناك شيء يخفى على الله. ولهذا قال وهو بكل شيء عليم، فعلمه محيط بكل شيء في جميع خلقه، في السماوات والأراضين والبحار والأنهار. ومن كان علمه كذلك وسع كل شيء هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وأما من كان علمه ناقصا لا يجوز أن يعبد، يعبد العليم بكل شيء الذي أحاط بكل شيء علما. قال جل وعلا أفلا تتذكرون، هذا استفهام تقرير أو إنكار، والتذكر والاعتبار والعظة. أفلا تتذكرون، أفلا تتعظون وتعتبرون فتؤمنون بالله وحده لا شريك له وتدعون عبادة الأصنام. ثم قال جل وعلا كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وهذا والله أعلم يدل على أن الاستثناء في قوله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء ربي شيئا أن الاستثناء هناك منقطع وليس متصل. ولا أخاف شيئا ما أخاف من معبوداتكم لكن أخاف الله. ومن هنا قال وكيف أخاف ما أشركتم ولم يقل إلا ما شاء الله. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. وهذا الاستفهام للإنكار والتقريع والتوبيخ لهم لأنهم يصحون من غفلتهم وسكرتهم وضلالهم. كيف تريدون أن أخاف من آلهتكم وهي أصنام مصنوعة تصنعونها بأيديكم ولا تبصر ولا ترى ولا تنفع ولا تضر، أنتم تدافعون عنها وأنتم تصنعونها بأيديكم ثم تعبدونها. كيف تريدون أن أخاف من هذه المصنوعات وهذه الأصنام والأحجار الجمادات؟ وكيف أنتم لا تخافون من الله؟ كيف لا تخافون من الله؟ والدليل على جهلهم بالله. وإلا من عرف الله حق المعرفة والله خاف منه، لأنه يعلم أنه على كل شيء قدير وأن الأمر أمره وأن كل شيء بيده، أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أنه سيبعث الناس وسيحشرهم وسيجازيهم على أعمالهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فوالله لا يتجرع على الله إلا جاهل بالله. ولهذا بعض المفرطين إذا قيل له اتق الله خف عذاب الله لا تفعل كذا قال الله غفور رحيم، صدق الله غفور رحيم، لكنه أيضا شديد العقاب. فهو غفور رحيم لمن سلك طريق المغفرة والرحمة، كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقوا. لكن يكفر أو يرتكب الذنوب والمعاصي ويحتج على ذلك بأن الله غفور رحيم وراء يحتج بهذا ويترك الآية الأخرى. عبد من الأخذ بجميع الكتاب، الإيمان ببعض الكتاب وترك بعض هذا ليس من صفات المؤمنين. ولهذا انظر ماذا قال الله عز وجل عن المؤمنين، عن الأنبياء والمؤمنين، يدعوننا رغبا ورهبا. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأثنى الله عز وجل على عباده بخوفهم منه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكأنه يقول أي الفريقين أحق كما سيأتي بالأمن، الذي يعبد الله وحده لا شريك له أو الذي يعبد الأصنام والآلهة؟ الذي يعبد الله هو الأحق بالأمن، والذي يعبد الأصنام هو الأحق بالخوف. قال جل وعلا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. السلطان كما جاء عن ابن عباس قال السلطان في القرآن بمعنى الحجة، سلطان يعني حجة. ما عندكم حجة؟ ما هو الدليل على عبادة الأصنام؟ ما هو الدليل على عبادتكم للأصنام؟ ما عندهم دليل. الأدلة كلها تدل على خلاف هذا. لو نظروا في ملكوت السماوات والأرض وخلق السماء وخلق الأرض والليل والنهار والشمس والقمر لعلموا أن من خلق هذه المخلوقات العظيمة التي أعظم من أصنامهم هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك. ولهذا قال جمع من أنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جل وعلا. قال سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فريق إبراهيم، فريق المؤمنين الذي عبد الله وحده لا شريك له ولم يتخذ معه إله آخر، أو فريق المشركين الكافرين بالله الذين يعبدون الأوثان والأصنام والأنداد من دون الله؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن كنتم تعلمون وتفقهون، تعلمون الصدق ما أقول، تعقلون ذلك حق العقل، تفهمون ما أقول. أما إذا كنتم لا ترعون ولا تتفهمون، وإنما وجدنا أبانا على أمة ولا تنظرون في الأدلة، فهذا لا حيلة فيه، ولكن ذلك لا ينجيه بين يدي الله عز وجل، لا ينفعه هذا الإعراض بل يضره. ثم قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال بعض المفسرين: هذا فصل القضاء من الله بين إبراهيم وقومه. إبراهيم قال: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فصل الله بينهم فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء هم الأحق بالأمن وهم الآمنون. وأما من لبس إيمانه بظلم وخلطه بشرك فهو غير آمن، بل يبعث فزعا مرعوبا خائفا يوم القيامة. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قال: الذين آمنوا، يعني صدقوا وأقروا، وأضافوا إلى ذلك العمل الصالح، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، فلا بد من الإيمان، إيمان القلب هو الاعتقاد والتصديق الجازم عن إقرار، ونطق باللسان وعمل ببقية الجوارح، هذا هو الإيمان. وإلا يقول أنا مؤمن بقلبي وهو يكفر بظاهري ويسب الله ويعبد الأصنام، هذا كذب. لابد أن يقر العبد بقلبه ويعتقد ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويؤيد هذا بنطق اللسان وعمل الجوارح. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، اللبس هو الخلط، ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم. والظلم هنا هو الشرك الأكبر، الشرك، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمن المسلم إذا كان عنده ذنوب دون الشرك فهو تحت المشيئة، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، لا يكفرون بما دون الشرك. ولهذا النبي فسر لهم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ من منا ما وقع في الظلم؟ لأن ظلم النفس ما يمكن يا أخوان ينجو منه أحد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، الحديث في الصحيحين، قال: قل، يقول لمن؟ لأبي بكر الصديق، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من يسلم من ظلم النفس يا أخوان؟ والحمد لله أن المراد بالظلم هنا هو الشرك، وإلا من يسلم من ظلم النفس؟ حين تظلم نفسك، تظلم ولدك، تظلم نفسك. بعض الناس تخرج من كلية شرعية وعنده علم، تقول له: علم يا أخي، يقول: أنا ما عندي علم. هذا ظلم نفس. 4 سنوات تتعلم العلم وتجلس في مجالس الذكر ما عندك شيء، هذا من ظلم النفس الذي لا يكاد ينجو منه أحد. ولهذا يذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في كذا كتاب ومنها شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري، يقول: إن هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، يقول: ينبغي للمسلم أن يدعو به في الصلاة، في السجود، في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأخير، يقول لنا هذه كلها مواضع دعاء، ويقول أيوة خارج الصلاة. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا بكر الصديق المبشر بالجنة أفضل الصحابة أن يكثر من هذا الدعاء، فكيف بنا نحن المساكين؟ قل نحفظ هذا الدعاء وندعو به في التشهد، في السجود، في الجلسة بين السجدتين، وأنت خارج الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فالحاصل أن الصحابة لما أشكل عليهم هذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم فقهاء يعرفون معنى الآيات. نحن كم قرأنا هذه الآية ما توقفنا عندها، ما استشكلنا هذا المعنى. يعني نحن أعلم من الصحابة؟ لا، نحن أصلا ما المشكلة فينا، ما نفقه، ما فهمنا تفسير الآية. لو فهمنا قلنا مثل ما قال الصحابة. فقالوا أينا لا يظلم لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تفسير القرآن بالقرآن. فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الشرك لهذه الآية بالآية الأخرى التي في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إذن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك الذي هو الظلم العظيم، وليس مجرد الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. والحمد لله على ذلك، وإلا لو كان لا يدخل الجنة إلا من لم يقع في أي ظلم حتى ظلم النفس، ما أحد دخل الجنة. الله أرحم بنا من أنفسنا، فله الحمد وله الشكر على ذلك. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك، الحديث عن هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والحديث عنهم، الحديث جاري عنهم والذكر عنهم، فلماذا لم يقل هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهؤلاء هم الذين لهم الأمن؟ لماذا قال أولئك؟ أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، قال: لبيان علو مكانة القوم، قد بلغوا مكانة عظيمة في الإيمان، حتى أنه يشار إليهم إشارة البعيد: أولئك الذين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن. قال بعض أهل العلم: لهم الأمن في الآخرة حينما يفزع الكفار والعصاة، فهم آمنون من أهوال يوم القيامة، وهم مهتدون، مهتدون إلى الحق وإلى الجنة، منازلهم في الجنة. وقال بعض أهل العلم: بل المراد هنا أنهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا والآخرة، ومهتدون إلى الحق في الدنيا وإلى منازلهم في الآخرة إلى الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. لا يحصل الأمن في الإسلام إلا بإقامة التوحيد والصلاة، كما جاء في الحديث الآخر. فأهل الإيمان يا أخوان مهتدون، آمنون في الدنيا وآمنون في الآخرة. لكن تنازع العلماء في الأمن، قالوا: الأمن أمنان: أمن مطلق، يعني بعض الناس يكون له الأمن المطلق، وبعض الناس يكون له مطلق الأمن، فما الفرق بينهما؟ الأمن المطلق هو لمن قام بالواجبات، آمن، وحد الله ولم يشرك به، وأتى بالصلوات، وأقام قام بالواجبات وترك المعاصي، هذا له الأمن المطلق، وهم الذين يدخلوا الجنة مباشرة. ومطلق الأمن هذا لمن مات موحدا ولو كان عاصيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على التوحيد وعدم الشرك بالله والمحافظة على الصلاة ولو كان عنده ذنوب له مطلق الأمن، يعني نهاية أمره إن عذبه الله يخرجه من النار ويدفره الجنة. هذا في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة كبائر من كبائر الذنوب، إذا زنى المحسن يقتل يرجم، لكن دخل الجنة لم يقل دخل الجنة ابتداء، قد يكون له حسنات ماحية، أو يعذبه الله ثم يدخله الجنة، أو يتوب توبة نصوحا منها. فالحاصل أن من حقق التوحيد واجتنب الشرك وقام بالصلاة والواجبات له الأمن المطلق، ادخل الجنة مباشرة آمنوا في الدنيا والآخرة. ومن أتى بالتوحيد واجتنب الشرك وأقام الصلاة لكن وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فله مطلق الأمن، يعني هو من الموحدين الذين نهاية أمرهم إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ولله الحمد على ذلك. قال جل وعلا: وتلك حجتنا. نعم، قبل ذلك نقول: لا شك أن الظلم أنواع ثلاثة: ظلم في حق الله وهو الشرك، وظلم في حق العباد حقوق العباد، وظلم في حق الناس، والذي جاء في الحديث الدواوين ثلاثة. فظلم لا يغفره الله هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من مات يدعو مع الله إلها آخر، يدعوه يعبده، يطوف بالقبر، يدعوه من دون الله، يذبح له، يصرف حق الله لغيره، هذا لا يغفر الله له ذنبه. وأما من أتى الله بظلم حقوق العباد، فالله لا يدع من حقوق العباد شيئا، وهي الموازنة والحسنات، موازنة حسنات السيئات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قالوا: من لا دينار له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال كأوزان الجبال، ويأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ من حسناته فيعطون، حتى إذا لم يبقى من حسناته شيء أخذ من سيئاته وطرح عليه فطرح في النار. وظلم لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين الله عز وجل. فهذا يقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال جل وعلا: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه. وتلك حجتنا، هذا دليل لمن قال إن إبراهيم كان مناظرا وليس ناظرا، لأن الله قال: تلك حجتنا، حجته لقومه، قال: تلك حجتنا، يعني إبراهيم كان يحج قومه، فأفلجنا إبراهيم على قومه وجعلناه يحجهم وينتصر عليهم. هنا إبراهيم كان يحج القوم ويناظرهم، ليس شاكا في ربه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، آتيناها يعني لقناها إبراهيم، لقنه الله إياها وعلمه إياها وبصره بها على قومه. وذكر الله عز وجل محاجة إبراهيم لقومه في عدة سور من القرآن، دل على أنه أقام عليهم الحجة وأنهم علموا ذلك، ودليل أن الإنسان عليه أن يتقوى بالله، ولهذا الحجة نسبها إلى نفسه جل وعلا في بيان عظمها وأنها بأمره وتوفيقه. وهكذا من صدق الله صدقه الله، فإذا قمت منافحا عن الحق داعيا للحق محاجا لأهل الباطل، وتعلمت قرأت كلام أهل العلم وصدقت الله، يلهمك الله ويؤتيك الحجة على أعداء الدين. قال جل وعلا: أتينا إبراهيم على قومه، وهو محاجته لقومه وإقامة الحجة عليهم وبيان بطلان آلهتهم وبيان وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، هذه قراءة الجمهور، وقرأها نافع وابن كثير: نرفع درجات من نشاء، وكلاهما قراءة سبعية. والحاصل أن الله جل وعلا يرفع من يشاء من عباده درجات، نرفع من نشاء درجات، وهي درجات عند الله جل وعلا، ولهذا رفع الله أنبياءه فهم فوق الناس فوق العالم، وهم أفضل الخلق من اصطفاهم الله واختصهم بالرسالة، وإن كانوا هم متفاضلون أيضا، أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، والله يختص برحمته من يشاء. نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم، وصف نفسه بالحكمة والعلم، فهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وأقداره، وهو العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. فكونه جل وعلا يرفع درجات من يشاء بناء على علمه وبناء على حكمته، فهو عليم بمن يستحق أن يرفع درجاته وأن يجعله من المصطفين الأخيار، وعليم بمن لا يكون كفأ لهداية الله جل وعلا. وهذا كما أن فيه إثبات صفة الحكمة والعلم لله جل وعلا، وإثبات هذين الاسمين فيه أيضا الإشارة إلى أن الله جل وعلا يختص برحمته من يشاء، فلا اعتراض على حكمه جل وعلا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل أفضل المرأة أن تصلي في الفندق أم في المسجد النبوي أو مسجد الحرام؟ الأفضل المرأة دائما وأبدا أن تصلي في بيتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. ولكن قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ودام هذه المرأة جاءت للعمرة من أجل الصلاة في المسجد النبوي، جاءت من أجل هذا، فلو أنها صلت في المسجد فهذا خير عظيم، ولها أجر عظيم، ولها أجر الصلاة في هذا المسجد ومئة ألف صلاة في المسجد الحرام. لكن مع الالتزام بالحجاب والستر والحياء وعدم التطيب وعدم التعرض للفتن لا منها ولا بها. وأما إذا كانت تخشى أو متعبة، الحمد لله تصلي في الفندق ولا حرج عليها في ذلك. لكن ما دام أنها جاءت من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة البيت الحرام، فصلاتها في المسجد خير عظيم. وإن كان في مكة، بالنسبة لمكة صلاتها في الفندق لا حرج فيها، بل قد تكون أفضل منها في المسجد، لأنه للمسجد الجماعة، لأن الصلاة في مكة مضاعفة بمئة ألف في كل مكان على الصحيح من قول أهل العلم. أما المدينة المضاعفة فقط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسعة التي تبع المسجد النبوي، لكن في المساجد الأخرى غير مضاعفة، والله أعلم. نعم. يقول أخ السائل: لماذا يعتبر سيدنا إبراهيم هو أبو الأنبياء ويذكر في تشهد في كل الصلاة؟ لأنه كل الأنبياء من بعده من نسله، كل الأنبياء بعد إبراهيم من نسل إبراهيم، فهو أبو الأنبياء حقا. ولماذا؟ لأن الله رفع درجته، ابتلاه بكلمات فأتمهن، ولهذا ما فاز بالخلة إلا هو ونبينا صلى الله عليه وسلم، فجاهد في الله حق جهاده عليه السلام، ولهذا اختصه الله بهذا الفضل، والله يختص برحمته من يشاء، وكل الأنبياء من بعده من نسله عليه السلام. نعم. أحسن عليكم. يقول السائل: عندما يحضر الإنسان بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب، هل تجب سنة المسجد لأنه وقت تكره فيه الصلاة؟ أما هل تجب؟ لا، تحية المسجد ليست واجبة لكنها سنة، والسنة لمن دخل بعد العصر أو بعد الفجر، يعني في أوقات النهي، السنة أن يصلي ركعتين، لأن هذه تسمى ذوات الأسباب، هو ما يريد التطوع في هذا الوقت، لا، هو صلى ركعتين لسبب، وهو دخول المسجد أو كسفت الشمس فصلى، أو صلى على جنازة، أو طاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتين، ذوات الأسباب مستثناة يا أخوان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام حجة الوداع الفجر في مسجد الخيف، فلما فرغ من الصلاة وإذا برجلين متنحيين، قال: لما لم تصلي معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، صلينا يعني عند متاعنا ثم جئنا إليكم. قال: إذا صليتما في رحالكما وجئتما مسجد جماعة فصليا فإنها تكون لكم نافلة. ما وجه الشاهد؟ هذه صلاة الفجر، وما صلاة الفجر وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهما؟ قال: صليا. وأنكر عليهما لما جلس ولم يدخل مع الجماعة مع أنه وقت نهي، لكن هذه الصلاة لسبب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.